إلى الله، الدعاء إلى سبيله، دعاء إلى سبيله، فهو آمر بسبيله، وسبيله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. قد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين، وجوب فرض الكفاية قد يتعين وقد يكون ماذا؟ فرض كفاية، لا وجوب فرض الأعيان كالصلوات الخمس، بل كوجوب الجهاد. يعني قد يتعين لكن على الشخص، إذا قيل فرض كفاية لا يلزم من ذلك ألا يكون ماذا؟ فرض عين. يكون فرض عين مقصود التفرقة بين فرض العين الذي يكون عاما على جميع الأمة كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس هذا لا فرق، كل مكلف يجب عليه أن يصلي، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة قد تكون فرض عين على الشخص، لكن على سائر الأمة الأصل فيه ماذا؟ أنه فرض كفاية. أرضك. ولذلك ذهب بعض أهل العلم لأن طلب العلم من فروض الكفايات إلا إذا استأنس منه الطالب، يعني وجد منه إقبالا وانشراحا للصدر وعنده قوة على تلقي العلم والفهم والذكاء والقريحة، انقلب في حقه فصار عينا، فلو تركه أثما. وهذا هو الظاهر، أنه لو ترك لا سيما في هذا الزمن، هذا الزمن لم يقم الكفاية لا بعلماء ولا بطلاب علم ولا بالدعوة، حينئذ الدعوة وجوبه على الجميع هذه باق، هذا باق. فإذا وجد طالب علم استأنس من العلم ووجد فيه ذكاء ونحو ذلك وعنده المؤهلات، لم يشغل ونحو ذلك، لم يصرف عنه بما هو أوجب وآكد، حينئذ انقلب في حقه من فرض الكفاية إلى فرض عين، وهذا هو الظاهر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الدعوة على جهة العموم من فروض الكفايات في أصلها، وقد تكون فرض عين، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي يجب إظهارها سواء كان من العلماء أو كانوا من طلاب العلم أو من عامة الناس، ويجب على الكل أن يدعو بما علمه الله عز وجل وفتح عليه، ويجب على الكل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.